يقول: قنوع وسخط في كنوز العالم المتشبعة، وقناعتي كنزي وشبعتهم هلاك في هلاك، لا صرت في صحة وخير وذود أبوي مربعة، كني ملكت الكون كله من هناك لي هناك. قنوع وسخط في كنوز العالم المتشبعة، وقناعتي كنزي وشبعتهم هلاك في هلاك، لصرت في صحة وخير وذود أبوي مربعة، كني ملكت الكون كله من هناك إلي هناك. يكون شي مجمل إحبالي عليها مجبعة، يا مجبع إحبالي وأنا الضميان والما، بس ما شبيت في قلبي وأنا بطبع البرود مطبعة. وكذاب من قال الحرارة من نتاج الاحتكاك، هذا أنت في لوس أنجلس متقبع لك قبعة، هنا على عرق وخفوق يا بعد عمري معاك. شبيت في قلبي وأنا بطبع البرود مطبع، وكذاب من قال الحرارة من نتاج الاحتكاك، هذا أنت في لوس أنجلس متقبع لك قبع، وأنا على عرق وخفوق يا بعد عمري معاك. لبيك يضبى ضابيات الزين واشرى السبع، لبيك من ثورة نفسك إلين ترتيبة إحكاك، يا منبع من الزين، لا الزين أنت منبع، سبحان من سواك لين أصبحت تفرق عن سواك. يا منبع من الزين، لا الزين أنت منبع، سبحان من سواك لين أصبحت تفرق عن سواك، وسبحان من خلى شطوطك فالحشا متربعة، وسبحان من وحدك لا تحذى ولا يوخذ إحذاك، وسبحان من خلى الخفوق يتبعك والتبع، وسبحان من خلاني أقول العمر جاء لها أفداك. وسلامك.